بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه مقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وبعد فقال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تقلب وجهك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة وقوله شطر المسجد أي جهته وقوله وما أنت بتابع قبلتهم خبر يتضمن النهي ووحدت قبلتهم وإن كانت جهتين لاستوائهما في البطلان وقوله وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأن اليهود يستقبلون المغرب والنصارى المشرق وقوله يعرفونه أي يعرفون القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القبلة وقوله كما يعرفون أبناءهم مبالغة في وصف المعرفة وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني لأن ابني قد يمكن فيه الشك. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال في ذلك تقلب وجهك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء وجاء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة. قد هنا حرف تحقيق، ونرى أي نبصر، تقلب وجهك في السماء أي التفاته إلى الجهة التي تأمل أن تولى إليها، ويمكن أن يقال يرفع رأسه إلى السماء ترقب ما يأتيه من الوحي الذي يحقق به ما كان يأمله صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى البيت الحرام. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء أي في جهة العلو، فلنولينك قبلة ترضاها، وهذا إكرام من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. الفعاطفة لنولينك اللام واقع في جواب القسم، والله لنولينك أي لنوجهنك قبلة ترضاها أي تحبها وتقبلها وتطمئن نفسك إليها وهي الكعبة. بيان ذلك قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا هو ما كان يأمله ويتمناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرضاه، فولاه الله تعالى ذلك الوجه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهته كما قال المفسر رحمه الله. والمسجد الحرام اسم لكل الحرم، قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو منطبق على كل ما كان في حدود الحرم. فقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، جهة الحرم. وقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ذاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطاب له ولأمته. فالأول قال فولي يا محمد وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال وحيثما كنتم فولوا، خطاب لأهل الإسلام. وإنما جاء ذلك لبيان أن هذه التولية ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هي للأمة جميعا. طيب لماذا قدم ذكره أولا؟ إكراما له، وأنه كان يتمنى ذلك ويرقبه، فجاءت البشارة له على وجه الخصوص، ثم بين أن الحكم له ولأمته. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. بعد ذلك قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود لا يعلمون أنه الحق من ربهم، هذه التولية وهذا التغيير، هذا في معنى في أحد معاني الآية، وأنه أي التحويل للقبلة، أنه الحق من ربهم، وذلك أنه في كتبهم الخبر عن هذا التحويل. والقول الثاني أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن وقيل الإسلام، وكل هذه أقوال متقاربة في بيان معنى التولية. قال رحمه الله في تتمة الآية يقول تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق، أنه الضمير يعود إلى إيش؟ التحويل، النبي، القرآن، الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، أنه الحق من ربهم، وهذا بيان أنه حق غير ملتبس عليهم، حق. ثم بين مصدره وهو أنه من الله، ليس باجتهاد منه أو من قبل نفسه، بل هو وحي من الله عز وجل، فهو متبع سائر على ما جاء به الوحي. قال وما الله بغافل عما يعملون، وهذا متضمن التهديد لهؤلاء والوعيد لهم، فإن الإخبار بعدم الغفلة عن عمل المسيء مؤذن بإيش؟ بعقوبته ومؤاخذته عليه، كما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فحيثما نفيت الغفلة في سياق الخطيئة فهو إذان بالعقوبة، والإحصاء الدقيق لما يكون منهم، وما الله بغافل عما يعملون. قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، بيان عظيم كفرهم وإصرارهم، وأكد ذلك بالقسم ولئن، فاللام واقع في جواب القسم، أتيت الذين أوتوا الكتاب اليهود بكل آية، يعني بكل برهان وحجة على صحة ما جئت به ما تبعوا قبلتك، استكبارا وعلوا. وهذا تيئيس من أن يتبعوه أو أن ينقادوا له، وتسلية وتصبير على صلفهم وأذاهم وتكذيبهم، وأن هذا ليس لقصور في التبليغ، وإنما لنقص في المبلغ. ولذلك قال جل في علاه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ثم قال وما أنت بتابع قبلتهم، خبر يتضمن النهي وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، وما أنت بتابع قبلتهم هو خبر عما عليه الحال وهو متضمن للنهي عن إيش؟ عن اتباعهم أو الميل إليهم. ثم قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إشارة إلى أنهم مضطربون مختلفون، وهذا تأكيد لنفي موافقتهم والنهي عن موافقتهم، أنهم ليسوا على طريق قويم واحد، بل هم مختلفون مضطربون فيما يتوجهون إليه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم، هذا بيان لمرتبة المخالفة لو وقعت من النبي ومن دونه صلى الله عليه وسلم، من النبي فضلا عن من دونه صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، إنك إذن لمن الظالمين، الظالمين لأنفسهم بترك الحق البين والهدى الجلي. قال بعد ذلك الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال هنا وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأن اليهود يستقبلون المغرب والنصارى المشرق، قال يعرفونه أي يعرفون القرآن أو النبي أو أمر القبلة. الذين أتيناهم الكتاب اليهود يعرفونه، الضمير يعود إلى واحد من ثلاثة، إما القرآن أو النبي أو التحويل كما تقدم. كما يعرفون أبناءهم أي كما يعرفون ويميزون ذرياتهم الذين من أصلابهم عن غيرهم، وأعرف ما يكون سبب غير في معرفته لولده وابنه. قال يعرفون أبناءهم، لماذا قال أبناءهم ولم يقل أولادهم؟ لأن معرفة الرجل بابنه الذكر أعظم من معرفته بابنته. قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أشار إلى أن ما عندهم من علم لم ينتفعوا به في أنفسهم بالاتباع، وتجاوز ذلك إلى التضليل بكتمانه وعدم إظهاره، فلم ينتفعوا به في أنفسهم وكتموه عن غيرهم. قال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أي يعلمونه ويدركونه ويعرفون عواقب كتمانهم الحق. قال كما يعرفون أبناءهم، مبالغة في وصف المعرفة، وهي في الحقيقة ليست مبالغة، إنما هو توصيف لتمام وكمال المعرفة. قال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني، لأن ابني قد يمكن فيه الشك من جهة إيش؟ من جهة أنه من صلبه أو لا، لكن علامات النبوة ظاهرة عندهم معروفة بينة لا يلحقها شك، ومع هذا لم يتبعوا الحق. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الحق من الله جل في علاه، الحق من ربك يعني أمر القبلة وأمر ما أوحي إليك هو من ربك، وإذا كان كذلك فحق ما كان من الله أن ينقش عنه كل ريب أو شك. قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنا بطلب منكم طلب للدرس القادم، وهو الجواب عن سؤال: لماذا كرر الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تكررت هذه 3 مرات في القرآن في السياق، ما السر؟ ما هو السر في تكرار قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ هذه أول ما جاءت، قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك. الموضع الثالث قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. ما السر في التكرار؟ اطلبوه في كتب التفسير والتأمل ليوم غد إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.